بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ماهية الفاعل ونائب الفاعل، شرع يبين الأحكام التي يتفقان فيها. قبل أن نبدأ هذا الدرس، الأشياء المشتركة بين الفاعل ونائب الفاعل، نقول إن الفاعل اسم يسبقه فعل مبني للمعلوم أو وصف يقوم مقام الفعل المبني للمعلوم. مثال ذلك أن تقول قرأ محمد سورة البقرة، فهذه جملة فعلية بدأت بفعل وهو قرأ. من الذي قرأ؟ من الذي فعل هذا الفعل؟ محمد. إذن محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فكما تعلمون الفاعل من المرفوعات فهو مرفوع. ما علامة الرفع في كلمة محمد؟ الضمة، قرأ محمد سورة البقرة. فلاحظ كلمة محمد سبقت بفعل وهو قرأ. قام به محمد، أدى هذا الفعل، محمد هو الذي أدى هذا الفعل، أو وصف به أو وقع منه، كأن تقول صدق محمد فيما قال، فالفعل صدق فعل ماض مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه هو الذي وصف بهذا الفعل أو حدث منه هذا الفعل. الفاعل اسم يسبقه حدث فعل قام به أو وقع منه. كذلك أيضا يعمل في الفاعل الوصف العامل عمل الفعل. مثل المؤلف بقوله تعالى مختلف ألوانه، وأيسر من ذلك إن شاء الله تدرس في الصرف اسم الفاعل، صيغ المبالغة، اسم المفعول، هذه المشتقات منها ما يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، مثل اسم الفاعل، صيغة المبالغة، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، وهذا سندرسه في أبواب قادمة إن شاء الله تعالى. ببساطة شديدة، كلمة مثلا فاهم، هذا اسم فاعل. لو قلت أفاهم أخوك الدرس، فالهمزة حرف استفهام وفاهم اسم فاعل يعمل عمل فعله المبني المعلوم يفهم، كأن الجملة أيفهم. أعرب لنا كلمة أخوك، فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة. والسؤال أين العامل؟ لقد مر بكم أن العامل هو المؤثر الذي يؤثر في رفع الكلمة أو في نصبها أو في جرها، يسبب لها الإعراب. نقول إن العامل هنا لفظي وهو اسم الفاعل شبه الفعل، اسم الفاعل العامل عمل فعله هو الذي رفع الفاعل. وفي نائب الفاعل اسم يسبقه فعل مبني لما لم يسمى فاعله؟ قلنا هذا الوصف أفضل أن تقول هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، أفضل من أن تقول هو مبني للمجهول، لأنه ليس في كل حالة يكون الفاعل مجهولا. ففي جملة سرق البيت، أعرب لنا البيت، نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه سبق بفعل وهو سرق، وهو فعل مبني كما تعلمناه في المدارس مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى لم يسمى فاعله، فسرق البيت. كذلك أيضا يعمل في نائب الفاعل شبه الفعل المبني المجهول وهو اسم المفعول العامل، لأن اسم المفعول مثل مضروب، مشكور، مفهوم، مسموع، فهذا يعمل عمل الفعل المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله. فلو عندي مثلا كلمة مثل مشكور، فقلت همزة الاستفهام هذه، أمشكور فضل الوالدين؟ فأعرب لنا كلمة فضل في هذه الجملة، لقد سبقت بكلمة مشكور وهو وصف اسم مفعول يعمل عمل فعله، واسم المفعول فعله مبني لما لم يسمى فاعله أو هو مبني للمجهول. فمشكور، هات فعلها، مشكور شكر، مشكور شكر. إذن كأن الجملة أشكر أو أيشكر فضل الوالدين، يبقى فضل هنا نائب نائف. إذن لو قلت لك تصور لنا جملة فيها فاعل، سوف تتصور نوعين من الجمل، فعل بعده فاعل أو وصف شبيه بالفعل يعمل عمل الفعل المبني المعلوم بعده بعده فاعل. مثال الأول، ضرب زيد عمرا، فضرب زيد عمرا. أعرب الجملة، ضرب فعل ماض مبني على الفتح لعدم اتصاله بضمير يبنيه على غير الفتح كالسكون أو الضم. ضرب زيد، من الذي ضرب؟ زيد فاعل، ما حكم الفاعل؟ مرفوع، ما علامة رفعه هنا؟ الضمة. عمرا هذا مفعول به، يأتي في المنصوبات إن شاء الله تعالى. ضرب زيد، أين الفاعل؟ زيد، هذا اسم ظاهر سبق بفعل، قام هو بعمل هذا الفعل. لو سألتك ما العامل في رفع كلمة زيد في جملة ضرب زيد عمرا، إيه العامل؟ ما العامل؟ الفعل ضرب، الفعل ضرب. هذا العامل ما نوعه؟ لفظي أم معنوي؟ هذا عامل لفظي، هذا نوع من الجمل التي يأتي فيها فعل وفاعل. لو قلت لك أقاتل الرجل نفسه، رجل يجهد نفسه مثلا في العمل، فأنا سألت على سبيل الاستنكار أقاتل الرجل نفسه، الهمزة حرف استفهام لا محل له من الإعراب وهو مبني على الفتح، قاتل هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه عند الكلام على إعمال اسم الفاعل، لكن الذي يهمنا أنه يعمل عمل الفعل شبه الفعل، يعمل عمل الفعل. قاتل، من الذي سيقتل؟ الرجل، الرجل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ويقتل هو نفسه، يقتل الرجل نفسه، هذا مفعول به. لكن هذه الجملة فيها شبه فعل وهو اسم الفاعل العامل عمل الفعل، ثم جاء بعد ذلك فاعل. نائب الفاعل، لو قلت لك تصور جملة فيها نائب فاعل، تقول نأتي بفعل مبني للمجهول أو فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ثم نأتي بعد ذلك بنائب الفاعل الذي ينوب عن الفاعل. ففي مثل ضرب الغلام، ضرب الغلام، فأعرب الغلام نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة. ما العامل فيه؟ الفعل ضرب لأنه مبني لما لم يسمى فاعله. عندنا نوع آخر من الجمل يقع فيها نائب الفاعل، وهو شبه الفعل المبني للمجهول وهو اسم المفعول العامل عمل الفعل. فنقول أمفهوم درس اليوم مثلا، أمفهوم الدرس، أعرب الدرس نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. أنا سأسألك ما العامل فيه؟ كلمة مفهوم. لماذا رفعت نائب الفاعل؟ لأنها اسم مفعول يعمل عمل الفعل، واسم المفعول يصاغ من فعل مبني للمجهول. لو طلب منك أن تحذف كلمة مفهوم هذه وتضع الفعل مكانها، ماذا ستقول؟ أنا أقول لك مفهوم الدرس. تقول أنت بعد تحويل كلمة مفهوم إلى فعل، تقول أفهم الدرس أو أيفهم الدرس. إذن اسم المفعول يصاغ من فعل مبني للمجهول. أما اليوم فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول بين اسم الفاعل واسم المفعول قضايا مشتركة، في أوجه اتفاق بين الفاعل والمفعول. فهيا بنا نقرأ أصل الكتاب. قال: ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. ولا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ، ويؤنث فعلهما لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس ومنه قامت الرجال أو النساء أو الهنود، وحضرت القاضي امرأة، ومثل قامت النساء نعمت المرأة هند، ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند. وقيل ضرورة، ولا نلحقه ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، وشذ نحو أكلوني البراغيث. هذه جملة من المسائل التي يتفق فيها اسم الفاعل مع نائب الفاعل. بسط ذلك شارحا فقال: وأقول ذكرت هنا 5 أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه. الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان. قلنا إن النحاة يقسمون الكلمات في مواقعها إلى عمدة وفضلة، فالفاعل عمدة ونائب الفاعل عمدة، أي ركن أساسي من أركان الجملة، فلا يحذفان. وفرق بين الحذف والإضمار، فانتبه. يعني أقول مثلا محمد نجح في الامتحان، أين الفعل؟ نجح. أين فاعله؟ أنا قلت محمد نجح في الامتحان، الفاعل موجود لكنه ضمير مستتر، هذا اسمه إضمار. إضمار ضمير مستتر، هو موجود لكنه مستتر. لكننا لا نتحدث عن الإضمار، نتحدث عن الحذف. فلا يحذفان، لا يحذف الفاعل ولا يحذف نائب الفاعل. علل. لا يحذف الفاعل ولا نائبه، لماذا؟ لأنهما عمدتان، عمدتان، ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء. يعني عندما تقول ضرب، من الذي ضرب؟ ضرب زيد خالدا، فكأن ضرب هذا الفعل لابد له من ضارب، فضرب وكلمة زيد شيء واحد، فلا يجوز حذف زيد، وإلا فالكلام سيكون مبهما. لو طلعت علينا فقلت ضرب، كلنا سندهش، من الذي ضرب وضرب من؟ فلذلك قالوا إن الفاعل ينزل من الفعل بمنزلة الجزء مع جزئه، فلا يجوز حذف الفاعل. لكن هل يجوز أن يستتر؟ يجوز أن يستتر. فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران. فمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أين الفعل في الجملة؟ يزني. وأين فاعله؟ الزاني. إذا ليس الكلام على هذه الجملة، فهذه الجملة فيها فعل له إيه؟ له فاعل مذكور. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الفعل يشرب، أين الفاعل؟ لو قدرت أن الفاعل لو قدرت أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على من؟ الضمير لابد له من مرجع يعود عليه، الكلام الذي سبق أن تحدثنا عنه، مرجع الضمير. فيعود على من؟ يعود على الزاني؟ لا يصح، لا يصح، لأنه المعنى لا يستقيم. وإنما نقول ولا يشرب الشارب، ولكن حذف الفاعل هنا، حذف الفاعل هنا لدلالة الأول عليه. فالجملة الأولى قالت لا يزني الزاني حين يزني، فالجملة الثانية حذف منها الفاعل لدلالة الأول عليه، وأصل الكلام ولا يشرب الشارب أو شارب الخمر الخمر حين يشربها وهو وهو مؤمن. قال ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود. هل المقصود ولا يشرب الزاني الخمر حين يشربها؟ لا، ولا الأصل ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب لأن الفاعل عمدة فلا يحذف، وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب. يبقى إذن هنا تقول الفاعل محذوف على الأصل الذي أصله المؤلف أن الفاعل لا يحذف. طب كيف تخرج من هذه الإشكالية؟ نقول الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ يعود على الشارب، يعود على الشارب الذي استلزمه الفعل يشرب، فإن يشرب يستلزم الشارب، وحسن ذلك تقدم نظيره، يعني في جملة يزني يزني الزاني وهو لا يزني الزاني. وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يناسبه. وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل، وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضى، يعني من علماء اللغة من أجاز حذف الفاعل الكسائي والسهيلي وابن مضى، يعني في مثل هذه الجملة في الحديث يقول والفاعل والفاعل محذوف على مذهبهم، لكن الأصل أن الفاعل لا يحذف. يعني هم بعض العلماء تكلموا على حذف الفاعل في بعض المواضع، يعني بعض المواضع يحذف منها الفاعل، فقالوا مثلا في فاعل المصدر في مثل قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول به منصوب، ما العامل فيه؟ إطعام وهو مصدر يعمل عمل الفعل، فكلمة إطعام بمعنى أو أن تطعم، تطعم أنت، يبقى هذا المصدر موضع، المصدر العامل موضع من مواضع حذف الفاعل. كذلك أيضا فعل التعجب، فاعل أفعل في التعجب إذا تقدم له نظير يدل عليه، في مثل قول الله تعالى أسمع بهم وأبصر. طب أبصر هذا فعل، أين فاعله؟ فاعله هنا محذوف لدلالة الأول عليه، وأصل الكلام أسمع بهم وأبصر بهم. طبعا هذا يحتاج إلى إيضاح إن شاء الله عندما نصل إلى التعجب. تعلمون أن أسمع فعل ماض جاء على صورة فعل الأمر، والباء حرف جر زائد، بعده فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. فلو قلت لك أكرم بمحمد، فأصل هذه الجملة كرم محمد، فمحمد فاعل سبق بحرف جر زائد، فيعرب هكذا يعرب يعني فاعلا مرفوعا بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الجر الزائد. لكن هو يقول لو قلت أكرم به وأفضل مثلا أو أكرم به وأنعم مثلا، فأنا هنا حذفت الفاعل لدلالة الأول إيه عليه. موضع آخر عندما نبني الجملة للمجهول، صحيح عندما نبني الجملة للمجهول أو نبنيها لما لم يسمى فاعله فإننا نحذف الفاعل. في مثل مثلا جمع محمد الحطب، فابني الجملة لما لم يسمى فاعله، نقول جمع الحطب، أين الفاعل؟ حذف لي الفاعل. قالوا أيضا يحذف الفاعل في إقامة البدل مقام الفاعل نحو قولهم ما قام إلا هند. فقالوا إن هند عند التحقيق ليست الفاعل للفعل قام، وإنما المعنى ما قام أحد إلا هند، فهند بدل من كلمة إيه؟ من كلمة أحد. كذلك قالوا يحذف الفاعل من قل وكثر، الأفعال قل وكثر وطال إذا لحقتها ما الزائدة، نحو قلما يكون ذلك أو كثر ما يكون ذلك أو طالما يكون ذلك. أنت تقول كثر الخير، كثر فعل ماض والخير فاعل، فإن قلت كثر ما يفعل الناس كذا فهذا الفعل لم يحتج إلى إيه؟ إلى فاعل، حذف الفاعل. كذلك مثلا عندما تقول قل الشر، قل فعل ماض والشر فاعل، فإن قلت قلما يفعل فلان كذا فهنا الفعل قل لم يحتج إلى فاعل، أو بالعبارة التي يقولونها حذف هنا الفاعل. كذلك أيضا يقولون يحذف الفاعل تخلصا من التقاء الساكنين، وذلك في الفعل المسند إلى ضمير الجماعة عند توكيده بنون التوكيد. سنرجع بالذاكرة قليلا إلى الوراء ونحن نتحدث عن بناء الفعل على الفتح، فقلنا إذا بشرته نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، فمثلا الفعل يسجن اسنده إلى واو الجماعة يسجنون، أكده بالنون قلنا يسجنن، ما الذي حدث؟ حذفت النون لتوالي الأمثال، وحذفت الواو التي هي الفاعل تخلصا من التقاء الساكنين. هذه بعض المواضع التي يذكرها النحاة في مسألة حذف الفاعل، لكن الأصل أن الفاعل لا يحذف، الفاعل لا يحذف. ذكر المؤلف خمسة أحكام سيشترك فيها الفاعل مع نائب الفاعل. ذكرنا أول حكم، ما هو؟ أنهما لا يحذفان، لا يحذفان. لماذا؟ لأنهما عمدة يعني أصل في الكلام. طيب ماذا لو وقع في الكلام ما يدل على حذفهما؟ يؤول بما يناسبه، يؤول بما يناسبه. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة. سأسألك أنا، ما العامل في الفاعل؟ الفعل أو شبهه. طب ما العامل في اسم المفعول؟ الفعل المبني لما لم يسمى فاعله أو شبهه، اللي هو اسم الايه؟ المفعول. هذا العامل قد يحذف لقرينة، وأن حذفه على قسمين، جائز وواجب. لو سئلت ما حكم حذف العامل في اسم في الفاعل ونائب الفاعل، الجواب جائز وإيه؟ وواجب. فالجائز كقولك زيد، جوابا لمن قال لك واحد يسألك يقول من قام، من قام، يجوز لك أن تقول قام زيد. هل في الجملة حذف؟ لا، ليس في الجملة حذف. أنت قلت قام فعل وزيد فاعل. هل يمكن أن تجيبه فتقول، وهو يسأل من قام، تقول زيد أو زيد؟ إذن زيد، أعرب لنا زيد في جوابك. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. نحن لو كان مكتوبا ما رأينا إلا كلمة واحدة، وهي كلمة زيد. ولو كان الكلام مسموعا ما سمعنا إلا قولك زيد. تقول فاعل؟ نقول نعم، هو فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. أين العامل، أين الفعل الذي رفع هذا الفاعل؟ حذف جوازا لأنه مفهوم من السؤال. الذي يسأل يقول من قام، يجوز أن تقول قام زيد، أو تقول اختصارا إيجازا زيد. كذلك أيضا في نائب الفاعل، لو سئلت من ضرب، يجوز أن تقول ضرب زيد. يبقى هنا لم يحذف العامل، لكنك لو قلت زيد فقط فهذا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لفعل محذوف حذف. ما حكم الحذف؟ جائز، يجوز الحذف. ما معنى أنه محذوف جوازا؟ يجوز ذكره، يجوز بقاؤه، ويجوز حذفه. قال فزيد في جواب الأول فاعل أو فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف. وإن شئت صرحت بالفعلين، هذا جائز وهذا جائز، فقلت قام زيد أو ضرب عمرو. هذا هو الحكم الثاني. الأول لا يحذفان، الثاني يجوز حذف عاملهما، يجوز حذف عاملهما جوازا أو وجوبا. ولقد رأينا الحالة الأولى التي يكون فيها الحذف جائزا. والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له. وقد اجتمع المثالان في الآية الكريمة. وهي قول الله تعالى إذا السماء انشقت. أعرب لنا كلمة السماء. السماء مرفوع، مرفوع لأنها فاعل. أين الفعل؟ الفعل هنا محذوف، محذوف وجوبا. طب ما الذي جعل حذفه واجبا؟ أن هذا الفعل مفسر بفعل بعده وهو الفعل انشقت. يبقى أصل الكلام إذا انشقت السماء، إذا انشقت السماء انشقت، فحذف الأول لأن بعده فعل يفسره. قال فالسماء فاعل بانشقت محذوفة، يعني في فعل محذوف كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء. إلا أن الفعل هنا مذكور، يعني في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، انشقت فعل ماض والسماء فاعل. ما الفرق بين هنا وهناك؟ في قوله تعالى إذا السماء انشقت، السماء فاعل بفعل محذوف وجوبا تقديره انشقت، يفسره الفعل الذي بعده. أما في قوله تعالى في سورة الرحمن فإذا انشقت السماء، فالسماء فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة وفاعله مذكور وهو الفعل الذي سبق الفاعل وهو كلمة انشقت. إلا أن الفعل هنا أي في سورة الرحمن مذكور، والأرض نائب عن فاعل، قال الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت، الأرض مدت أصلها وإذا مدت، الأرض مدت، فالأرض نائب فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وهو مدت. قال وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور فلا يجوز أن يتلفظ به، لأن المذكور عوض عن المحذوف وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. السؤال الآن إذا السماء انشقت، السماء فاعل مرفوع، ما العامل فيه؟ فعل محذوف، ما حكم الحذف؟ وجوبا. طيب لماذا كان الحذف هنا واجبا؟ قالوا لأنه جاء بعد الفاعل فعل يفسر الفعل المحذوف، والفعل المذكور وهو انشقت أو مدت جاء عوضا عن الإيه؟ عن الفعل المحذوف، وهم لا يجمعون بين العوض وبين المعوض عنه. يعني لا يقولون إذا انشقت السماء انشقت أو إذا مدت الأرض مدت، فهذا موضع حذف العامل وجوبا. الحكم الأول حتى لا ننسى أن الفاعل ونائب الفاعل لا يحذفان لأنهما عمدة. الحكم الثاني أن عاملهما قد يحذف جوازا أو وجوبا. جوازا في الجواب على الاستفهام من قام، من ضرب، نقول زيد أو عمرو، ويجوز أن تقول قام زيد أو ضرب عمرو، هذا جائز وهذا جائز. ووجوبا إذا جاء بعد هذا الفعل المحذوف فعل آخر يفسره ويكون عوضا عن الفعل المحذوف وذلك في مثل قول الله تعالى إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت، أنا يعني أركز أو أشبع ضم السماء حتى تعرف أنها مرفوعة، لأنها فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت، وحذف وجوبا لماذا؟ لدلالة الفعل انشقت إيه عليه. الحكم الثالث أنهما لا يكونان جملة، يعني الفاعل لا يكون جملة ونائب الفاعل لا يكون جملة، هذا هو المذهب الصحيح يعني، وهذا يشعرك بأن المسألة هذه فيها خلاف بين النحاة. وزعم قوم أن ذلك جائز، وهذا يدلك أيضا على أن ابن هشام رحمه الله تعالى ينصر المذهب القائل بأن الفاعل ونائب الفاعل لا يكون إيه؟ لا يكون جملة، ويضعف القول الآخر بقوله زعم، وزعم قوم أن ذلك جائز. طب ما دليلهم؟ قال واستدلوا بقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الفعل عندي في الآية هو بدا بمعنى ظهر، بدا. ما الذي بدا لهم؟ ليسجننه، هل هو هذا هو الفاعل؟ ما الذي بدا؟ الآية تقول بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، بدا لهم إيه؟ سجنه، سجنه، فجاءت ليسجننه، لام القسم والفعل يسجننه هذا الفعل، فهل الفعل هذا هو الفاعل؟ لا. كذلك أيضا قول الله تعالى وتبين لكم، تبين فعل إيه؟ ماض. ما الذي تبين؟ هل الفاعل كيف فعلنا بهم الذين يقولون إن الفاعل يأتي جملة، يقولون هذا هو الفاعل، الذي تبين هو كيف فعلنا بهم، والذين يقولون لا الفاعل لا يكون جملة يقولون لا تبين لكم التبين كيف فعلنا إيه بهم. وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أين الفعل قيل؟ طبعا المقصود، الفعل المقصود هو قيل، فعل مبني للمجهول. طيب قيل، ما الذي قيل؟ الفعل مبني لما لم يسمى إيه فاعله. قيل يعني إذا قال لهم الرسل قالوا ماذا؟ لا تفسدوا في الأرض، إذن جملة لا تفسدوا في الأرض. الذين يقولون إن نائب الفاعل يأتي جملة يقولون جملة لا تفسدوا في الأرض هي نائب الإيه الفاعل، والآخرون يؤولون هذا ويقولون لا نائب الفاعل لا يأتي إيه جملة. فجعلوا واو الجماعة يعود على من؟ على الفريق الذي يقول إن الفاعل ونائب الفاعل يأتي إيه؟ يأتي جملة. فجعلوا جملة ليسجنن فاعلا للفعل بدأ، وجملة كيف فعلنا بهم فاعلا للفعل تبين، وجملة لا تفسدوا في الأرض نائب فاعل أو قائمة مقام فاعل الفعل قيل، ولا حجة لهم في ذلك. أما الآية الأولى فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد إما على مصدر الفعل والتقدير ثم بدا لهم بداء، بدا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إما يعود على البداء يعني بدأ لهم بداء كما تقول بدا لي رأي، ويؤيد ذلك أن إسناد بدا إلى البداء قد جاء مصرحا به في قول الشاعر: لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك في تلك القلوص بداء. وإما على السجن بفتح السين المفهوم من قوله تعالى: لا يسجنن، يعني بدا لهم. ماذا بدا لهم؟ إما أن يكون المعنى بدا لهم رأي، أو بدا لهم بداء، أو بدا لهم سجنه. ويدل عليه قوله تعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكذلك القول في الآية الثانية: أي ويتبين لهم، أي التبين. وجملة الاستفهام مفسرة. وأما الآية الثالثة فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوي الذي هو محل الخلاف، وإنما هو من الإسناد اللفظي. أي وإذا قيل لهم هذا اللفظ لا تفسدوا في الأرض. والإسناد اللفظي جائز في جميع الألفاظ، كقول العرب زعموا مطية الكذب. فكلمة زعموا هذه محكية، بمعنى هي مبتدأ. زعموا هذه في موقع رفع بالابتداء. ما لها زعموا؟ كلمة زعموا هذه ما لها؟ مطية، خبر مرفوع بالضمة. كما تقول مثلا: كان فعل ماض. أعرب هذه الجملة. كان هو فعل مبني على الفتح، لكن محله هنا الرفع على إنه مبتدأ. كان ما لها؟ فعل خبر مرفوع بالضمة. إذن عندما نقرأ قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هذه ليست فيها إشكالية، لأن هذه الجملة هي الحكاية التي قيلت إيه لهم. وإذا قيل لهم القول، ما القول؟ لا تفسدوا في الإيه في الأرض. فهذا هذه الجملة في محل رفع نائب إيه فاعل. نرجع إلى الأحكام، لأنه ذكر أن الأحكام كم حكما؟ خمسة. هو ذكر أنها خمسة. الأول: لا يحذفان لأنهما عمدة. الثاني: يحذف عاملهما إما جوازا أو وجوبا. الثالث: لا يكونان جملة. وما وقع من ذلك يعني، فهم يبحثون عن الفاعل، لكنهم لا يسلمون بأن الفاعل جملة أو أن نائب الفاعل إيه جملة. وإن زعم بعض النحاة بأن الفاعل أو نائب الفاعل قد يأتي جملة. وهذا هو المذهب الذي نصره ابن هشام رحمه الله تعالى. وفي الحديث: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أتدري أنك عندما تعرب لا حول ولا قوة إلا بالله تعربها إعرابا تفصيليا؟ لا نافية للجنس، حول اسمها المبني على الفتح مثلا، وتستطرد في إعرابها هكذا، وأنا لا أريد أن أثقل عليك، فلها يعني وجوه كثيرة عند النحاة، لكن أقول لك عندما تعربها إعرابا تفصيليا في النهاية تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في محل رفع مبتدأ. نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله ما لها؟ كنز، هي كنز، يبقى كنز خبر مرفوع بالضمة. الحكم الرابع: أن عاملهما يؤنث إذا كان مؤنثين، وذلك على ثلاثة أقسام. هذه قضية مهمة، وهي قضية تأنيث الفعل مع الفاعل ومع نائب الفاعل. يعني متى يؤنث الفعل مع الفاعل، ومتى يؤنث الفعل مع نائب الفاعل، وما حكم التأنيث، هل هو جائز أم واجب؟ وإن كان جائزا فهل هو راجح أم مرجوح؟ قال على ثلاثة أقسام: تأنيث واجب، يعني جملة يجب أن يكون الفعل سواء كان مبنيا للمعلوم أو مبنيا لما لم يسمى فاعله لا بد أن يكون مؤنثا، وجوب التأنيث تأنيث واجب، وتأنيث راجح، وتأنيث مرجوح. فأما التأنيث الواجب ففي مسألتين تستطيع أن تخطط أنت وتقول حكم تأنيث الفعل مع الفاعل ونائب الفاعل، وتقسمه إلى ثلاثة أقسام: واجب وراجح ومرجوح. الكلام الآن على أول قسم وهو التأنيث الواجب، فنقسم أيضا التأنيث الواجب إلى قسمين: أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازيه. نحن الآن أمام كلمتين: مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. المؤنث الحقيقي هو الذي يلد أو يبيض، فكلمة فاطمة، عائشة، خديجة، بقرة، دجاجة، فهذه الكلمات مؤنثة. ما نوع التأنيث؟ حقيقي، لأنها تلد أو تبيض. ليس المعنى أن كل واحدة منها تلد أو تبيض، وإنما منها ما يلد ومنها ما يبيض، فهو مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي لا يلد ولا يبيض، فكلمة مثلا مكتبة، مكتبة، هذا اسم مؤنث. مدرسة، دولة، حكومة، هيئة، فهذه كلمات مؤنثة، وهذه الكلمات وإن دلت على مؤنث إلا أن المؤنث هذا ليس حقيقيا، لا يلد ولا يبيض. فالجملة صورتها: فعل، الفاعل أو نائب الفاعل ضمير يعود على مؤنث سواء كان حقيقيا أو كان مجازيا يجب التأنيث. التأنيث الواجب في مسألتين: الأولى أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا متصلا ولا فرق في ذلك بين حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث. فصرنا أمام كلمتين: مؤنث حقيقي. ما معنى أنه مؤنث حقيقي؟ يلد أو يبيض. فالمؤنث الذي يلد مثل فاطمة، خديجة، عائشة، أو مثل بقرة مثلا، فهذا مؤنث حقيقي. يبيض مثل دجاجة، عصفور، عصفورة، فهذا مؤنث حقيقي، حقيقي. أما المؤنث المجازي لا يلد ولا يبيض، مثل مدرسة، مكتبة، دولة، هيئة، حكومة، فهذه أسماء مؤنثة تأنيثا مجازيا. الفعل فاعله ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي سواء كان الضمير هذا عائدا على مؤنث حقيقي أو مجازي فهو واجب التأنيث. مثال ذلك لو قلت هند قامت، أين الفاعل؟ هي، ضمير مستتر تقديره إيه؟ هي. إياك أن تقول إن هند هي الفاعل، لماذا؟ لأن الفاعل لا يتقدم على إيه؟ على الفعل. هذا قلناه في بداية شرح المؤلف للفاعل، قلنا لا يتقدم على فعله، يسبقه الفعل حتى لا تتحول الجملة إلى جملة اسمية. فجملة هند قامت جملة اسمية، هند مبتدأ، وجملة قامت هي الخبر. أما في قولنا قامت هند جملة فعلية، هند مبتدأ، قامت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف للتأنيث. هذا الفعل فيه علامة تأنيث وهي التاء الساكنة في آخر الفعل. والسؤال ما حكم التأنيث؟ تقول الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي. إذا وجدت أن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي فاحكم بأن التأنيث هنا واجب، التأنيث واجب، سواء عاد على مؤنث حقيقي مثل هذا المثال هند، أو لو قلت مثلا المدرسة تربي النشء، أين الفعل؟ تربي، الفعل تربي، هل هو مؤنث؟ نعم. ما علامة التأنيث فيه؟ التاء التي في أوله. الفعل الماضي يؤنث بوضع تاء ساكنة في آخره، ذهب، ذهبت، قام، قامت، لعب، لعبت، شرب، شربت، سمع، سمعت. يبقى كيف نؤنث الأفعال الماضية؟ بوضع تاء ساكنة في آخره. طب كيف تؤنث الأفعال المضارعة؟ يلعب، تلعب، يفهم، تفهم، يضرب، تضرب، بتاء متحركة في أوله. فقلنا المدرسة تربي، تربي، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على ماذا؟ يعود على المدرسة. إن المدرسة مؤنث، ما نوعه؟ مجازي. ما حكم التأنيث؟ واجب، لأن الفاعل ضمير متصل يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. قال فالحقيقي نحو هند قامت، فهند مبتدأ، وقام فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر في الفعل، والتقدير قامت هي، والتاء علامة التأنيث وهي واجبة لما ذكرناه. ما الذي ذكره المؤلف؟ أن الفاعل ضمير مستتر متصل يعود على حقيقي للتأنيث أو مجازي. ومثال المجازي نحو الشمس طلعت، أين الفعل؟ طلعت، أين الفاعل؟ هي، ضمير مستتر، وإعرابه ظاهر. هو اكتفى بالمثال الأول، قال إعرابه ظاهر، الشمس مبتدأ، وطلع فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وهو يعود على الشمس. الشمس مؤنث لكنه مؤنث تأنيثا مجازيا. قال ولما مثلت به في المقدمة للتأنيث الواجب علم أن وجوب التأنيث مع الحقيقي من باب أولى، بخلاف ما لو عكست. يعني يقول أنا في أصل الكتاب، في متن الكتاب، جعلت المثال الشمس طلعت، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هي يعود على مؤنث مجازي. قال فدل ذلك على أنه لو عاد على مؤنث حقيقي كان من باب أولى. إذا كان واجبا إذا عاد على مؤنث مجازي إذن فعوده على مؤنث حقيقي من باب أولى، يجعل التأنيث واجبا. فأما قول الشاعر إن السماحة والمروءة ضمنا قبرا بمروى على الطريق الواضح، هذا البيت الشاهد فيه ضمنا، فإن السماحة والمروءة مؤنثتان تأنيثا مجازيا، وحق الفعل ضم أن يؤنث فيكون ضمنتا. فلماذا لم يقل الشاعر ضمنتا؟ قال هذه ضرورة، ضرورة شعرية. الضرورة الشعرية قد تلجئ الشعراء أحيانا إلى مخالفة قواعد اللغة، وما كان ضرورة للشعراء لا يجوز أن يكون ضرورة في كلامنا ولا في نثرنا، لأن الشعر تحكمه قيود الوزن والقافية. الثانية، أي ثانية؟ قلنا إنه يجب في مسألتين، يعني أنت الآن وقفت في أعلى الصفحة وكتبت حكم تأنيث الفعل مع الفاعل ونائبه، ثم قسمت هذا إلى ثلاثة أقسام فقلت واجب وراجح ومرجوح، ثم قسمت الجزء الأول وهو واجب التأنيث إلى مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي مثل هند قامت، أو مؤنث مجازي مثل الشمس طلعت. هذه المسألة هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث. انتبه، الفاعل اسم ظاهر، هذا يخرج الضمير، حقيقي التأنيث يخرج مجازي التأنيث. أن يكون متصلا بالفعل ليس مفصولا عن الفعل بفصل، أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل، نحن نجمع بين الفاعل ونائب الفاعل في هذه الأحكام، الفاعل أو نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فاصل. مثال ذلك أن تقول ذهبت فاطمة إلى السوق، أين الفعل؟ ذهب، وهو مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث مبني على السكون. الفعل هنا فيه علامة تأنيث، فهو مؤنث مع الفاعل الذي هو إيه؟ فاطمة، ذهبت فاطمة. فاطمة، هيا حقق الشروط، فاطمة فاعل، هل هي اسم ظاهر؟ نعم اسم إيه؟ ظاهر. اسم ظاهر هذا في مقابل إيه؟ مقابل الضمير، يعني إيه عكسه؟ الضمير. اسم ظاهر، هل هو حقيقي التأنيث أم مجازي التأنيث؟ حقيقي التأنيث. هل فصله عن الفعل فاصل؟ لا. إذن هل يجوز أن يقول متحدث بالعربية الفصحى ذهب فاطمة إلى السوق اليوم، هذا صحيح؟ لماذا لا ينفع؟ لأن الفاعل فاطمة اسم ظاهر حقيقي التأنيث، لم يفصله عن فعله فاصل، فحكمه حكم الفعل معه وجوب التأنيث، لا بد أن يؤنث، لا يصح أبدا، لا يصح أن يكون بدون علامة التأنيث، يعني لا يصح أن يأتي مذكرا. قال أن يكون الفاعل اسما ظاهرا متصلا حقيقي التأنيث مفردا أو تثنية له أو جمعا بالألف والتاء. طبعا عندما يقول جمعا بالألف والتاء اللي هو جمع المؤنث، وده احترازا عن جموع التكسير، لأن مثلا هند مفرد، ثني هند هندان، لو جمعتها بالألف والتاء أيضا هذا يجب إيه؟ التأنيث. لكن لو جمعتها جمع تكسير هنود، دي مسألة أخرى حيتحدث إيه عنه، يبقى مفرد أو تثنية له أو مجموعا بألف وإيه وتاء، اسم ظاهر لم حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله إيه فاصل، ما حكم الفعل معه؟ يا وجوب التأنيث. قال كقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران، هذه الآية شاهد على ماذا؟ على وجوب تأنيث الفعل قالت. لماذا؟ لأن الفاعل من الذي قالت؟ امرأة، اسم ظاهر نعم، حقيقي التأنيث نعم، لم يفصله فاصل نعم، والمثنى كقولك قامت الهندان، أين الفاعل؟ الهندان، اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فاصل، والجمع كقولك قامت الهندات، اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل عن الفعل بفاصل، ولاحظ أنه جمع بألف وإيه؟ بألف وتاء. فأما قوله، قول الشاعر تمنى ابنتايا أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، الشاهد فيه تمنى، تمنى أين الفاعل؟ من الذي تمنى؟ ابنتاي، اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل عن الفعل بإيه؟ بفاصل. ومع هذا فالشاعر لم يؤنث الفعل، لو جرى على القاعدة لقال إيه؟ لو جرى على القاعدة لقال تمنت ابنتاي. فكيف يجيب النحاة عن هذا؟ يقولون ضرورة شعرية، لو اعتبرنا الفعل تمنى فعلا ماضيا، تمنى، لماذا يقولون ضرورة؟ لأن هذا الفعل فاعله اسم ظاهر حقيقي التأنيث لم يفصل بفاصل، ومثل هذا الفعل يجب تأنيث الفعل معه. إذن ماذا تقصد؟ قال تمنت، نقول إذن هذه ضرورة شعرية، والضرائر الشعرية لا يقاس عليها. قال لا، أنا قصدت تمنى، قصدته فعلا مضارعا مبدوءا بتاءين فحذفت الأولى تخفيفا مثل تلظى، تمنى أي تتمنى، فأين علامة التأنيث إذن؟ هي التاء التي في أول المضارع، وحذفها الشاعر إيه؟ تخفيفا، فلا اعتراض على الشاعر لو كان الفعل إيه؟ مضارعا، أما وجه الاعتراض إذا كان الفعل إيه؟ ماضيا. هل فهمت؟ يبقى تمنى نقول لا، كان يجب عليك أن تقول تمنت ابنتاي، يقول الوزن ينكسر ونقول له خلاص، يبقى هذه ضرورة لا تجري على قواعد اللغة. فقال لا، أنا أقول تمنى ابنتاي، أي تتمنى، تتمنى ابنتاي، مثل تلظى، ما بتتلظى. فقال إذن هنا لا عيب على الشعر، والفعل المضارع يؤنث بتاء في أوله، وقد أنث بتاء ولكنها حذفت تخفيفا. قال أما قوله البيت فضرورة إن قدر الفعل ماضيا، وأما إن قدر مضارعا وأصله تتمنى فحذفت إحدى التائين، كما قال تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، أي تتلظى، فلا ضرورة عندئذ. وأما قوله تعالى إذا جاءك المؤمنات، إذا جاءك المؤمنات، الفعل جاء، أين الفاعل؟ من الذي جاء؟ المؤمنات، اسم ظاهر، أليس كذلك؟ اسم ظاهر حقيقي التأنيث، لكن ما رأيك؟ أين الفعل وأين الفاعل وما الذي بينهما؟ جاءك الكاف، هذه الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وأصل الكلام جاءت، لابد بقى من جاء من الته هنا، جاءت المؤمنات إياك، جاءتك معي، فهنا جاء المفعول وهو كاف الخطاب فاصلا بين الفعل وبين الايه؟ الفاعل، فهنا صار التأنيث ايه؟ جائزا. نحن نتحدث عن التأنيث الايه؟ الواجب. عندنا مسألتان، إما أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل ضميرا مستترا يعود على ما يعود، يعود على مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، فهو واجب التأنيث. كذلك إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لا يفصله عن فعله فصل. يعني لو قلت مثلا قامت المدرسة برحلة، فأين الفاعل؟ المدرسة. هذا اسم ظاهر، لكن هل هو حقيقي التأنيث؟ هذا بقى سيأتينا في الأقسام الآتية إن شاء الله تعالى. طيب أنت تريده اسما ظاهرا وحقيقي التأنيث، سوف أقول لك ذهبت اليوم إلى السوق فاطمة وهند، فهنا فصل بين الفعل الذي هو ذهبت وبين الفاعل الذي هو فاطمة وهند فاصل، اليوم إلى السوق، فهذا الفاصل جعل التأنيث جائزا وليس واجبا. قال فإنما جاز لأجل الفصل بالمفعول، أو لأن الفاعل في الحقيقة آل الموصولة، لقد درستم معنا الأسماء الموصولة، وقلنا من الأسماء الموصولة التي بمعنى الذي. إذا جاءك المؤمنات أصلها إذا جاءك اللاتي آمنا، فالألف واللام هذه بمعنى الذي للمذكر والتي للمؤنث، والمؤمنات جمع، فلذلك كان التقدير إذا جاءك اللائي أو اللاتي آمنا. قالوا إذن هو جائز، لماذا؟ لأن الموصولة اسم جمع، فكأنه قيل اللائي آمنا، أو لأن الفاعل اسم جمع محذوف موصوب بالمؤمنات. إذا جاءك النسوة اللاتي آمنا. احنا عندنا ثلاثة تخريجات لعدم تأنيث الفعل جاء في قول الله تعالى جاءك المؤمنات. الأول الفصل بين الفعل والإيه؟ والفاعل. الثاني أن الفاعل هو الموصولة وهو اسم جمع، كأنه قال إذا جاءك اللائي آمنا. الثالث أن المؤمنات وصف لمحذوف، والمعنى أي إذا جاءك النسوة اللائي آمنا. فيقول إذا كان المعنى يؤول بالجماعة فيكون مؤنث المعنى، ويحتمل أن يؤول بالجمع فيذكر الإيه المعنى. يعني مثلا إذا جاءك المؤمنات ممكن نقول إذا جاءك جمع المؤمنات، جمع يبقى كلمة جمع هنا مذكرة. وممكن أن تقول إذا جاءك يعني جاءتك جماعة المؤمنات، يجوز التذكير ويجوز التأنيث. انتبه معي، لقد فرغنا من التأنيث الواجب وهو سهل الميسور. متى يؤنث الفعل تأنيثا واجبا؟ إذا في حالتين، في مسألتين: الفاعل أو نائب الفاعل ضمير متصل بالإيه؟ بالفعل يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. مثاله هند قامت أو الشمس طلعت، هذا واجب. كذلك أيضا يجب إذا كان الفاعل أو نائب الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فصل. هيا بنا ننتقل إلى القسم الثاني وهو التأنيث الراجح. ومعنى أنه راجح يجوز التأنيث ويجوز عدم التأنيث، لكن التأنيث أرجح من إيه؟ من عدمه. قال في مسألتين أيضا: إحداهما أن يكون الفاعل ظاهرا متصلا مجازي التأنيث. الفاعل أو نائب الفاعل، نحن نتحدث عن أحكام يشترك فيها الفاعل ونائبه. أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل أو النائب عن الفاعل يعني ظاهرا متصلا مجازي التأنيث، كقولك طلعت الشمس. أين الفاعل؟ الشمس ضمير أم اسم ظاهر؟ اسم ظاهر. هل هو حقيقي التأنيث أم مجازي؟ مجازي التأنيث. إذن هنا التأنيث جائز. يعني هل من الممكن أن نقول طلع الشمس؟ لكن ليس راجحا، ليس راجحا. الراجح أن تؤنث، هو تأنيث جائز والراجح أن تؤنث، فتقول طلعت الشمس. ما الفرق بين الشمس طلعت وطلعت الشمس في حكم التأنيث؟ الشمس طلعت، ما حكم تأنيث الفعل هنا؟ الشمس طلعت، الفاعل ضمير مستتر يا عباد الله، تقديره هي يعود على الشمس، هذا واجب، هذا واجب. طب عندما نقول طلعت الشمس اسم ظاهر مجازي التأنيث، انتبه، احنا قلنا اسم ظاهر حقيقي التأنيث لا يفصل بفاصل، هذا ايه؟ واجب. اذا لو اختل شرط من هذه الشروط يكون جائزا. فاسم ظاهر لكنه مجازي التأنيث اهو، يبقى ايه؟ جائز راجح، جائز والراجح التأنيث، مثل طلعت الشمس، ومثل قامت المدرسة برحلة. قامت فعل فيه علامة تأنيث، ما حكم التأنيث؟ هذا راجح، يعني جائز راجح، لأن الفاعل المدرسة اسم ظاهر مجازي للتأنيث. وكقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت، طبعا هنا الفعل كان لا يأتي له فاعل، وإنما يأتي له اسمه إيه؟ اسم كان. يعني من الممكن أن تقول الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان أو اسمك اسم كاد وأخواتها، معي؟ فالصلاة هنا اسم كان. طب الصلاة اسم مؤنث تأنيثا مجازيا، ومن هنا كان الفعل إيه؟ كان صلاتهم. لكن في غير القرآن لو قلت ما كانت صلاتهم إلا نقر غراب مثلا، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، لأن هذا من الجائز. ولذلك هنا كان صلاتهم لم يؤنث الفعل إيه؟ كان، لأن مع أنه أنث في قوله طلعت إيه؟ الشمس، فدل ذلك على الجواز. الشمس مؤنث إيه؟ مجازي. طب الصلاة برضو أيضا مؤنث إيه؟ مجازي. فأنثت في قولك طلعت الشمس ولم تؤنث فيه كان صلاتهم، فهذا جائز. قال الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فكان اسمها عاقبة وهي مؤنثة تأنيثا إيه؟ مجازيا. ففي غير القرآن تقول كانت عاقبة أمرهم سوءا في غير القرآن، لكن هنا قال الله تعالى كان عاقبة. قال الله تعالى وجمع الشمس والقمر، والنائب الفاعل هنا لأن الفعل جمع مبني لما لم يسمى إيه؟ فاعله. فالشمس هنا اسم ظاهر مجازي التأنيث، ولذلك لم يؤنث معه الفعل جوازا. وفي غير القرآن من الممكن أن تقول كيف بك إذا جمعت الشمس والقمر، هل يجوز؟ هذا يجوز. نحن نتحدث عن التأنيث الراجح في مسألتين. الأولى أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم كان أو اسم كاد، يعني اسم الأفعال الناسخة، اسما ظاهرا مجازي التأنيث. والثانية أن يكون ظاهرا حقيقي التأنيث منفصلا بغير إلا، كقولك قام اليوم هند وقامت اليوم هند. انظر، هذا يعني خرج من القاعدة، قاعدة الوجوب. لقد قلنا أن يكون الاسم اسما ظاهرا حقيقي التأنيث لم يفصله عن فعله فاصل، أو يعني لو كنا بدقة نقول لم يفصل عن فعله بفصل غير إلا. رأينا كاف الخطاب وكلمة اليوم إلى السوق فصلت فجاز التأنيث، لكن هنا بغير إلا. قام اليوم هند وتقول قامت اليوم هند، ما حكم التأنيث؟ جائز راجح، مش كده؟ نعم. طب وما السبب؟ الفعل قام فاعله هند، وهي اسم ظاهر حقيقي التأنيث، لكنه فصل بكلمة الإيه؟ اليوم. ولذلك أتى بالمثال مرة بدون تاء التأنيث قام، ومرة بتاء التأنيث قامت. وكقوله إن امرأ غره من كنا واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. فالشاهد فيه الشاهد في هذا البيت أنه قال غره من كنا واحدة، فلاحظ أنه لم يقل غرته وإنما قال إيه غره، قال غره. قوله غره من كنا واحدة أسند الفعل إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث وهو كلمة واحدة، ولم يؤنث الفعل لوجود الفاصل بين الفعل وفاعله بقوله من كنا. وذكر علامة التأنيث في مثل هذا الحال أرجح من حذفها، يعني لو قال إن امرأ غرته من كنا واحدة لكان إيه أفضل وأرجح، والمبرد يخص ذلك بالشعر. ومن النوع الأول أعني المؤنث الظاهرة المجازية التأنيث أن يكون الفاعل جمع تكسير. احنا قلنا طلعت الشمس هذا جائز راجح، أيضا لو كان جمع تكسير أو اسم جمع تقول قامت الزيود، الزيود لو قلت زيد أو زيدان لقلت إيه قام، لكن لما جمعت جمع تكسير جاز التأنيث على تقدير جماعة، وأصل الكلام قامت جماعة الزيود وقامت النساء، قامت النساء ده إيه؟ هذا جائز اسم جمع، وقام النساء قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب أين الفاعل؟ الأعراب، الفعل مع الفاعل مؤنث وعلامة التأنيث هي التاء الساكنة في آخر الفعل قال. ما حكم هذا التأنيث؟ جائز. لماذا؟ لأن الفاعل جمع تكسير وأصل المعنى قالت جماعة الأعراب، قالت جماعة الأعراب. طب على التذكير لو قلت قال الأعراب تقول قال جمع الأعراب، يبقى جمع التكسير يصلح أن تقدر كلمة جماعة فتؤنث، ويصلح أن تقدر كلمة جمع فتذكر، ولذلك جاز التأنيث هنا. وقال نسوة، يعني إخواننا يقولون لماذا جاء الفعل هنا مذكرا مع أن الفاعل نسوة؟ نقول لأنه إيه؟ لأنه أيضا اسم جمع، اسم جمع فهذا جائز. وكذلك اسم الجنس كأوراق الشجر، لا كأوراق الشجر، وكذلك اسم الجنس كأوراق فعل ماض مبني على الفتح، الشجر، الشجر جنس للشجر، يعني كل الشجر، كل ما اسمه شجر أوراق. لقد درستم العهدية والجنسية وأورقة الشجر، فالتأنيث في ذلك كله على معنى الجماعة والتذكير على معنى الجمع. وليس لك أن تقول التأنيث في النساء والهنود حقيقي، لأن الحقيقي هو الذي له فرج، والفرج لأحاد الجمع لا للجمع، وأنت إنما أسندت الفعل إلى الجمع لا إلى الأحاد. ومن هذا الباب أيضا قولهم نعمت المرأة هند ونعم المرأة هند، في أسلوب المدح فعل المدح الجامد نعمة وفعل الذم الجامد بئس، يجوز التأنيث والتذكير، تقول نعمت المرأة هند ونعم المرأة هند، فالتأنيث على مقتضى الظاهر، نعمت المرأة الفاعل هو المرأة، والتذكير على معنى الجنس، يعني نعمة جنس النساء هند، لأن المراد بالمرأة الجنس لا واحدة معينة، مدحوا الجنس عموما ثم خصوا من أرادوا مدحه، وكذلك بئس بالنسبة إلى الذم، كقولك بئس المرأة حمالة الحطب، وتقول أيضا بئست المرأة حمالة الحطب. التأنيث الراجح، متى يترجح التأنيث؟ في مسألتين، الأولى أن يكون الفاعل أو نائب الفاعل أو اسم الأفعال الناسخة أو فاعل نعمة أو بئس اسما ظاهرا مجازي التأنيث، أو كان جمع تكسير أو اسم جمع مثل الزيود والنساء واسم جنس مثل الشجر. وأما التأنيث المرجوح ففي مسألة واحدة، وهي أن يكون الفاعل مفصولا بإلا، كقولك ما قام إلا هند، فالتذكير هنا أرجح باعتبار المعنى، لأن التقدير ما قام أحد إلا هند، فالفاعل في الحقيقة مذكر ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ. يعني عندما نقول ما قام إلا هند، قام فعل ماض مبني على الفتح، إلا هند، فهند هنا فاعل الفعل قام، وبعضهم يعربه بدلا من كلمة أحد المحذوفة، يعني هو من حيث اللفظ، حيث اللفظ هو فاعل الفعل إيه؟ قام، ما قام إلا هند، قامت هند، هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ومن حيث المعنى جاءت بدلا من كلمة أحد، وأصل الكلام ما قام أحد إلا هند، فعلى تقدير ما قام أحد إلا هند فالفعل يذكر والتذكير يكون راجحا. وعلى معنى ما قام ما قامت إلا هند، على اعتبار أن هند هي فاعل الفعل إيه؟ قام، فيؤنث، وهنا يقولون إن التذكير أرجح من التأنيث. قال ويجوز التأنيث باعتبار ظاهر اللفظ، كقوله ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم، والدليل على جوازه في النثر قراءة بعضهم إن كانت إلا صيحة واحدة برفع صيحة، هذه القراءة إن كانت إلا صيحة واحدة فيه الفعل كانت فيه علامة تأنيث، ورفع كلمة صيحة على أنها فاعل الفعل كانت، نعم، لو اعتبر الفعل كان تاما يعني ما حدثت إلا صيحة إيه؟ واحدة، هو فاعل الفعل إيه؟ كان، ومع أنه فصل بين صيحة وبين الفعل بإلا، إلا أن الفعل جاء مؤنثا على الجواز إن كانت إلا صيحة واحدة. أما على قراءة النصب إن كانت إلا صيحة واحدة، والمعنى إن كانت هي، فهنا هو واجب التأنيث. وقراءة جماعة السلف فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله، وبجعل حرف المضارعة التاء المثنى من فوق، فلاحظ معي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا الفعل لم يؤنث لا يرى، لكن ترى المساكن هذا فعل فيه علامة تأنيث وهو التاء، وهي التاء المتحركة في الفعل المضارع ترى. والمساكن هنا جمع تكسير، وجاز تأنيث الفعل معه مع أنه فصل به بإلا. وزعم الأخفش أن التأنيث لا يجوز إلا في الشعر، وهو محجوج بما ذكرنا. الحكم الخامس، نعيد الأحكام مرة أخرى لتثبت. ما الحكم الأول؟ لا يحذفان لأنهما عمدة. الحكم الثاني، جواز حذف عاملهما جوازا ووجوبا. الحكم الثالث، ما الحكم الثالث؟ لا يكونان جملة. الحكم الرابع، يؤنث الفعل معهما وجوبا أو جوازا، والجائز إما أن يكون راجحا وإما أن يكون مرجوحا. بقي لنا حكم واحد وهو الحكم الخامس. إن عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع في الأمر الغالب، بل تقول قام أخوك. لاحظ معي، قام هو العامل، أخوك فاعل، فإن ثنيت فقلت قام أخواك، فلاحظ أن الفعل أيضا قام. فإن جمعت فقلت قام إخوتك، فالفعل أيضا قام. وتقول ضرب زيد وضرب الزيدان وضرب الزيود، فالفعل ضرب هو العامل في نائب الفاعل، ولم تلحقه تثنية، فلا يجوز في الغالب. في الغالب، وهم يقولون في الغالب لأن من العرب من ثنى العامل وجمع العامل، في لغة مشهورة تسمى بلغة أكلوني البراغيث، يعني لو سار على الغالب لقال أكلني البراغيث، لكنه جمع الفعل، جاء بواو الجماعة في الفعل، وهذا ليس على الغالب. فالغالب أن العامل لا تلحقه تثنية ولا جمع، تقول قام أخوك وقام أخواك وقام إخوتك وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك، كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث، كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. الفعل أسلماه وأصل الكلام وقد أسلمه، أسلمه مبعد وحميم، فقد أسند الفعل إلى ألف الإيه؟ الإثنين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالشاهد في الحديث الفعل يتعاقب قد أسند إلى الجمع، فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث مختصر من حديث روي مطولا. إن ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ومن أجل ذلك امتنع قوم من الاحتجاج برواية مالك التي يحتج بها العلامة ابن مالك صاحب الألفية، حتى إنه سمى هذه اللغة لغة يتعاقبون فيكم ملائكة، كما سماها غيره من النحاة لغة أكلوني البراغيث، لأن الرواية المطولة تدل على أن من روى الرواية المختصرة لم يراعي اللفظ الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأخطأ الصياغة. يعني رواية يتعاقبون فيكم ملائكة فيها شاهد على لغة أكلوني البراغيث، وهي لغة قوم من العرب يلحقون التثنية والجمع بالفعل مع أن فاعله ظاهر. يعني قال عندما تقول يشرب محمد، طب إذا أردت أن تقول محمدان على لغة أكلون البراغيث يقولون يشربان محمدان ويشربون محمدون، وهي لغة قليلة. يقول هنا الحديث له رواية مطولة فيها إن ملائكة يتعاقبون فيكم، إذن ليس فيه شاهد على أن الفعل يجمع، الرواية المطولة. وقول بعض العرب أكلوني البراغيث، والشاهد في أكلوني البراغيث أن الفعل أكل قد أسند إلى واو الجماعة، فأصل الكلام أكلني أو أكلتني البراغيث، فجعل الفعل مجموعا بواو الجماعة. يقول هنا قال الشاعر نتج الربيع محاسنا ألقحتها غر السحائب، ولا إيه؟ يقول نتج الربيع محاسنا، قال الشاعر نتج الربيع محاسنا ألقحناها غر السحائب. الشاهد في قوله ألقحناها غر السحائب، فإن قوله ألقح هو الفاعل وأسنده إلى نون النسوة، والفاعل هو غر السحائب، وغر جمع غراء، وقد ألحق بالفعل علامة جمع المؤنث وهي نون النسوة مع إسناده إلى الفاعل الظاهر الذي هو غر السحائب، وليست هذه النون هي الفاعل وما بعدها بدل منها، لأن جعل النون علامة يجري على لغة جماعة مخصوصين من العرب، وهم الذين يلحقون بالفعل علامات التثنية والجمع، كما يلحق جميع العرب علامة التأنيث، فإن جعلت النون فاعلا وغر السحائب بدلا منه كان ذلك جاريا على لغة جمهور العرب ولم يكن خاصا بلغة قوم منهم. إذن في مثل هذه اللغة أعرب يتعاقبون فيكم ملائكة، يقول هو فعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، وواو الجماعة فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، والملائكة بدل من واو الجماعة. إذن هنا يجري الكلام على هذا الإعراب على لغة جمهور أهل اللغة. أما لو قلنا واو الجماعة هذه زائدة وأن الفاعل هو كلمة ملائكة، فهذا على لغة قوم مخصوصين من العرب، واللغة لا تجري على قوم مخصوصين. وقول الآخر رأينا العواني الشيب لاح بعارضي، رأينا الغواني، وقال الآخر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. والشاهد فيه رأينا الغواني، فإن الفعل رأى فاعله الظاهر هو من التي رأينا؟ الغواني، الفاعل هو الغواني، وقد أسند الفعل إلى نون النسوة رأينا الغواني، وعند ذلك نقول إن نون النسوة هي الفاعل والغواني بدل من نون النسوة. وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم، منها قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وأسروا النجوى. من الذين أسروا النجوى؟ الذين ظلموا. فلاحظ أن الفعل أسر قد أسند إلى واو الجماعة، والأجود تخرجها على غير ذلك، وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ وأسروا النجوى خبرا، يعني أن تقول الذين ظلموا أسروا النجوى، يقول هذا هو أحسن الإعراب فيها. بهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى قد بيّن لنا الوجوه الخمسة التي يشترك فيها الفاعل مع ما ينوب عنه مع نائب الفاعل. هذه هي الأحكام الخمسة التي يشتركان فيها، وبها نختم درس اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يفتح بيننا وبين لغة القرآن الكريم، وأن يفتح لنا مغاليق العلم، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.